ذكروني فتدعوا لي بالزوجة الثالثة ويشك بواحد منهم، ولكن لا يستطيع احد يعني يقول له انت يعني. فقال هل يجوز لي ان اطلب منهم الخمسة او الاكثر او الاقل انهم يحلفوا اليمين؟ هل يشرع له ذلك ان يقسموا يعني انهم ان الواحد منهم المال؟ ما في كالسابقة في العهد الاول، هذا اولا. وثانيا قد يضطر المتهم فعلا ان يحلف كاذبا. هذا ما في يعني فائده، لانه هو راح ينزل، ولذلك ما نستحسن هذا. يعني بماذا تنصحون هذا الرجل؟ ان يعينه مثلا، يقول انا يعني اشك بفلان وعلى فلان ان يغلب ظنه مثلا، يغلب ظنه ويبحث بينه وبينه على انفراد قدر كل شيء. أيوه. إذا على ضوء على ضوء ما يسمع منه ممكن يقوي أو يضعف، حينئذ يطلب منه. الله يجزاكم خير شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، هل من حاجة؟